نعم. فإذا التصنيف الحقيقة يؤتى به بالتصنيف، ولهذا ما يؤتى إليه في مقام الرفقة والدين أو التعليم الإسلامي ذلك. المهم هو التصنيف. يقول المؤلف: ترقيم مسجد آخر المنازل. ترقيم مسجد آخر المنازل. أنا مسجد كيف يمكن أن تكون مصلى به؟ لأن هذا هو الضرب. لكنهم يقولون إن الترقيم في الابتلاء هو حذف آخر المنازل. آخر المنادى، وإذا كان هو حذف آخر المنادى فإنه لا يصح أن تكون تقديم المصلى صحيح، لأنه يصير المعنى ترتيب. الترتيب ترتيب، يعني رفق للترتيب، رفق للترتيب، هذا معنى المعنى. تدرونكم وإلا فإن الإنسان عندما يقول ترتيب يصير المنادى يسمونها كل أدوية. على هذا إذا كان المستقيم هو حد آخر المنادى فإنها تكون كقول القائل جلست قعودا، جلست قعودا، وتكون مصدرا معنويا على رأي ابن جرير، أو مقولا مطلقا على رأي ابن مالك. نعم، وقد يمر عنكم عليه ذلك جد كل الجد وافرح الجدل. أي إذا ترتيما يقول مفعول مطلق عاملها قوله احدث، احدث آخر المنادى. إذا فالترتيم في اصطلاح المسلمين حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى. وأظن يمر عليكم كثيرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة يا عائشة، قول يا عائشة حذف آخر ترتيم. نعم، يقول: فيا دعاء في من دعا دعاء. هذه المرأة من الدعاء، إذا عرفت أن رحت في النداء وتقول فيا دعاء أو دعاء، يعني فان أجد حرب النداء أو حدث، المهم أن أقول دعاء. نعم، هذا على الإطلاق الترقيم. وأما في الإطلاق فهو حذف آخر المنادى. طيب، لكن هل يجوز في كل منادى؟ قال المؤلف: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بها. جوزنه مطلقا، مطلقا في شيء. نعم، سواء كان المؤنث بالتاء ثلاثيا او رباعيا او خماسيا، وسواء كان علما أو اسم دين أو صفة. نعم، يرقم بكل حال مطلقا. تقول: تنادي فلان أمام يصبح لكن يبقى، نقول: يا فلان يا فلان، ولا نقول يا فلان، يقول يا فلان. إذا كنت تريد أن ترقم امرأة اسمها عائشة، يا عائشة، رجل اسمه حمزة، يا حمزة، نعم، شاب، لا لا شاب، يا شاب، يا شاب، نعم، تركيز، صخرة، يقف إذا مطلقا المؤلف يقول كل ما قدم بالتاء فإنه يرفع، ولهذا قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنت بالتاء والذي قد رسم بحذفها وكسره، يعني والذي قد رسم من هذه من أمثلها بحذفها حذف إيه؟ حذف الهاء وحدها فقط وكسر كما ذكرنا قبل قليل يا حمد يا عائشة يا فاطمة وما أشبه ذلك. ماذا عندنا؟ ترهين ما من هذه الها قد خلا إلا غبائي فخلا، يعني إلا ترهين ما من هذه الها قد خلا، ما بمعنى الذي، يعني إلا ترهين الذي خلا من هذه الها اتهاء التمييز إلا الرباعي، فما فوق هذه تكمل الرباعي، إلا الرباعي فما فوق العلم ترتين دون إضافة ثلاثة ودون إسناد متم. إذن المنادى الخالي من التمييز لا يرقم إلا بشروط. الشرط الأول مكون رباعيا فإن كان ثلاثيا لم يرفض، ثم هالكي ليه ما فرق السبب يعني ثلاث، ما تقول يا زي عمر ها إذا ما تقول يا عم وعمر، ما تقول يا عمر يعني دون رباع. الثاني العلم، لا بد أن يكون علما، فإن كان غير علم ما يرق ما يرق. لو قلت مثلا في قائم قائم كم أربعة، ما تقول ما تقول يا قائد من هو تدعي قيد جعفر على يرقمه تقول قيد كلمة ما تمنع، لا ما تمنع ما تمنع يا جلمة نعم إيه؟ نهار كان عالما جاء فما قلت في نهار يا نهى إن كان غير علم طيب ما يعني تقول شم من رأى لماذا جنب طيب الثاني دون إضافة، دون إضافة فإن إضافة ما يعني مثل عبد الله ما ترقب، ما تقول يا عبد لأنه يكون الإضافة والإضافة نسبة شيء إلى شيء. فعند الآن إذا قلت يا عبد إن حدث المراف إليه ما تبين لنا أنه مراف إليه، وإن حدث بعض المراف إليه ما صح. لو قلنا مثلا غلام جعفر فلان جاءك النبي ناديه بالرقم، نقول يا غلام بنفس الكلام يبقى. طيب لو لو قلنا يا غلام جاء يبقى، يا غلام جاء ما، اذا لابد نقول يا غلام جاء يا غلام جاء. طيب واسناد المتهم، اسناد المتهم يعني قصده المركب ترتيبا اسناديا، مركب ترتيبا اسناديا. يتعرفون بعض الان في مركب ترتيبا اسناديا ولا ايه؟ مشابه قرناها هذا قرناها مركب قول ايه هذا؟ هذا طيب هذا ايضا لا يرفض. لو اردنا ان نرفض تأبط الأرضان وقلنا يا تأبط ما يتقى عندنا الترتيب المسجد، ترتيب المسجد مثل مثل معد فارق، علم معد فارق وحضر موت علم مع البلد معين، مثلا هذه معد فارق يجوز ترقمهم لا يجوز، يجوز لأن المؤلف ما منع إلا اثنين من الترتيب وهما الترتيب الإضافي والترتيب الإثنائي. أما الترتيب المسجد فإنه جاهل، فتقول يا معد يا معد وتحذف آخره. وأنا عندي أننا نقول حتى في المركب ترتيبا إثنائيا ينبغي أن يجوز، لأن المركب ترتيبا إثنائيا هل يدل على اثنين؟ وهو بدل عزيز أن يسمى واحد، وخلاف المركب ترتيبا إضافيا فإنه مركب من ميراث وميراث إليه. التركيب المنسي أيضا لا يدل على اثنين، التركيب المنسي لا يدل على اثنين، لأن معدي كرب واحد وهم معدي مضاف وكرب مضاف إليه، فلا تناقض منه دلالة على التعدد. ولهذا نقول إنه إذا جاز التركيب المنسي فإن ظن يجوز التركيب الإثنائي. أما إذا قلنا الحج وحدها فقط وعلم النساء فوضع عبد الله وعبد أنا في النساء يجوز لأنني جماعة يكفى في جهل الجهل عرفنا لأن قلنا أن النجوى ستة، لأن الألف هذه المدة ولو حذفنا الألف وحذفنا الألف ما صح ألف المدة أصلا عبد الحمد لله. نقول من يجوز أن نقول وعبد وعبد بالألف، ويجوز أن نقول وعبد وعبد بالألف واضح أن عطينا أن حرر عرفنا عليه الفتحة لمناسبة الحج واضح. طيب أما إذا قلنا وعبد فلأننا حلفنا لا لاستحقاق الفتحة يعني أنت تقول إذا قلنا وعبد منك لعله ندب عبدا غير مضاف إلى الله هذا صحيح واضح، لكن إذا علم أني أنا أنجب عبد أنا أنجب عبد مضاف إلى فتكون ألف هذه حجبة الله لأنها حجبة. أما إذا كان هذا نقصر لكن تقدم من أجل أوضع المعبس يقول أن نقصر مهما الذي هو عبد على أن يدوث عبد فقط نقصر نقصر أن يدوث أن يدوث فإن يدوث أنه يقول ولا ما نكر ولا نكر وما نكر لن يدوث على النبع يقول فهذا لا تكفيه وفي لا تكفيه على غم مقدم على آخره من عن ظهوره اشترى المحل بحركة الانتظار على بغض من الفضل لأن السياسين الكلام المؤلف يدور في لغتين المرقم هل يعتبر آخره كآخر غير مرخم أو يعتبر آخره كآخر على أنه مرخم محذوف منه شيء. قال نعم نسألك المحذوف يرخم لأنه ما تقوله لا يرخم لأن المرخم تركين اثنائي هو من ذلك يعني مرافع لأن الآن نحن بالرقم بالرقم عاشق عنا بالرقم نريد أن نرقم أبا عاشق إذا أنك حدثت آخر عائشة فارتقي لها هي. قال ومع الآخر يحدث الذي تلا وقلنا الترخيم إيش هذا آخر المنادى. طيب هل يحدث مع الآخر شيء؟ يقول مالكنا ومع الآخر يحدث الذي تلا إنزيلا لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا شو يقول مع الآخر يحدث الذي تلا يعني الذي تلاه الآخر الذي تلا أي الآخر يعني الذي تلاه الآخر والذي تلاه الآخر ما هو؟ ما قبل الآخر يعني يحدث الآخر والذي قبله والذي قبله هذه الشروط إن زيد يعني إن كان حرفا زائدا إن كان الحرف الذي قبل الآخر حرفا زائدا هذا واحد. ثاني أن يكون لينا لينا يعني حرف لين وحروف اللين كم ثلاثه الواو والالف والياء الواو والياء نعم طيب الواو والياء فقط الا لا الواو بالليل طيب لكن بأنقور زينا ساكنا ساكنا على أسافر أن تكون ساكنا وأن يقول يزيد علينا ساكنا يخرج الألف لأن الألف ما تكون إلا ساكنا ويجب ان يخرج من اناقه ما قبله من كان زائدا لينا اي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور امسكي وتقول يا عثم ويا منصور ويا مسر طيب الان صار خلاف المشهور لان معناه اذا ان كان حرف الا كذا ان كان حرف الا او غير حرف الا لانه ما يمكن يكون حرف الا المقصور الا بالاخر او المنصور يعني ان كان او واوا او الا نعم حتى لو كان مقصورا ما قبله مثل مسكين كما قمت بالشروط الآن مكملا أربعة فصائد مكملا أربعة فصائد يعني ما يكون هو الرابع فماذا إذن هذا حظ الليل الرابع فماذا مكملا أربعة يعني به تمام الأربعة فماذا احتراز مما لو كان هو الثالث طيب اربعه فصاعدا الى اخره اذا يحذف في الترخيم الحرف الاخر والذي قبله بهذه الشروط ان يكون ما قبله زائدا وان يكون حرف ليس وان يكون ساكنا وان يكون رابعا فاكثر اربع شروط الواشروط مثاله تقول منصور منصور إذا عرفت أن ترخم تقول يا منصور يا منصور برم الصاد ومسكين تقول يا تقول يا نسك لكن نسك لك فيه وجهان الوجه الأول أن تبنيه على الضم وهذه يسمونها لغة من لا ينتظر فتقول يا نسك والوجه الثاني أن تلقي مكسورة على الأصل وهذه على لغة من ينتظر الآن نحوي لغة من لا ينتظر ومن ينتظر فلغة من لا ينتظر يجعل الموجود معنا كأنه من مستقل ولغة من ينتظر يجعله كأنه من مقطوع مقطوع طيب يا عثمة يا عثمة على لغة من ينتظر يا عثمة على لغة من لا ينتظر طيب يا منصور اتفقت اللغتان اتفقت اللغتان لأن منصور اهتف الواو والراء تبقى الصاد مضمونة على لغة من ينتظر وإذا بنيتها على الضم كذلك أقول يا منصور لكن يختلف الإعراب فإن أجريتها على لغة من ينتظر فإنك تقول يا حفيد ومنك منادى مثيل على ضم مقدر على آخره من عم ظهر يسعى المحل بحركة الانضباط لماذا؟ لأن هذه الضمة ما جيء بها من أجل النداء فهي الضمة الأصلية. لكن يا مسك يا مسكي، يا مسك على لغة من لا ينتظر، ويجعل الموضوع معنا كأنه منادى مستقل، ويقول يا حبيبة ومسك منادى مقيم على الضم في محل نصب، وعلى لغة من ينظر يا مسكي يا حفيدة ونفس لماذا مدينة عظم مقدم على أخيرنا عن ظهورية جعال محل بحركة الانتباه واضح. وكذلك نقول في عثم وعثم، فما رأيكم في غضنفة؟ غضنفة يصبح أن نحبس النور ليش؟ لا تهزين وليس رابعا قول ثلاثة بل عصفور هذه ثلاثة الواو رابع رابع وزائدة زائدة ولا لا الواو زائدة أنواع في عصفور الظاهر أنها زائدة لأنها من العصف أولا هذا هو الظاهر الظاهر أنواع زائدة في عصفور. طيب قنديل قنديل يطرح أن يتابعها وشي مشهور عطا فيه؟ لا حتى عطا مسكين التفين. طيب قلنا القنديل يصحي نحب اليوم لا من تفينه الضابط الصرف اللغة العربية القنديل وش أسوأ؟ قندل هنا إذن ألي زائدة زائدة نعم لا لا لا لا لا لا لا ولهذا نقول في عندي وزنها عندي ولا ما لك عديد علمه اللام مفتوح ليد لينا لا مفتوح ليد عجيب ليد انا عندي بس نراجع قال اربع والخلق في واو وياء بهما فالخلق في الخلق في واو وياء الواو والياء محروف الياء قول محروف الياء لا شك لان حروف الياء مجموعه بقول واي واي هذه حروف الياء نعم الواو والالف والياء اذا كان الواو قبله مفتوح والياء قبله مفتوح يقول مؤلف الخلق في واو وياء بهما فتح كفي فتح مبتدا بكفي الجمله خبر مبتدا بهما جار مجرور متعلق بكفي ايوه والخلق في واو وياء فتح كفي بهما ما نقول بهما كفي اذا فالمعنى اذا وجد واو وياء الحركة المناسبة للواو ما هي؟ الضم مثل منصور والحركة المناسبة للياء الكسرة مثل مسكين. إذا وجد حركة لا تناسب الياء كسر السور. فيقول ابن مالك إن فيه خلاف، فمنهم من قال تحرك الواو أيضا، تحرك الواو وتحرك الياء، ومنهم من قال لا تحركان، لا تحركان بل تحركان. مثال ذلك في الواو فرعون، فرعون الواو من حروف الليل، واللي قبله حركة غير مناسبة، مش اللي قبله هكذا. ومثالها في الياء قريش، نعم قريش، الياء رابعة، الياء ثالثة، الياء ثالثة زائدة أيضا، ولكن اللي قبله مفتوح ولا مفتوح؟ مفتوح في حركة غير مناسبة. فتقول يا فرعون، إذا أردنا أن نرأس من فرعون هناك فتقول تشوفون يا فرعون، يا فرعون أو يا فرعون على اللغتين. إذا قريش، قريش يكون رجل أو لقب رجل، إذا أردنا أن نفهمه نقول يا قريش، أو نقول يا قرى يدل وثان. نعم هذا حروف اللي هم الحرية، حروف اللي هم الحرية ثلاثة، أما الحرقان للأخير هم يقولون إن هذه الحروف تسمى وعلة ونصف لها أثنان ثلاثة، فالألف دائما حظمة، وأما هذه وأما وولية فإن كانت الحركة مناسبة فهما حظمة، وإن كانت غير مناسبة فهما حظ علة وحظ ينفق ولا أقول حظمة. نعم هذا تفصيل عند النحويين. على هذا فنقول فرعون حرف لين وعلة ولا نقول حظمة، ومنصور حرف مد ولين وعلة، أما الألف فيه داء أن تكون حرف مد وعلة. مريرة مريرة وشوية يعني مريرة الأخير مريرة مريرة مريرة مريرة مريرة مريرة مريرة مريرة مريرة أو غرني. نعم قلنا في الحالة الأخيرة الشرح يكون حرف ولا في أي إذا كان أربعة مصاعب ثم الأكل في المجال على حرف الليل. لا لا مو لا لا ما بعرف إيش الليل هنا والخلف حكم جديد ما بعرف الخلف هذا مقطع على مكتبه أنا يقول إن زيد علينا نزيد ليلا ساكنا مشملا أربعة أصفار والخلف في الأحسن بعض كلامه إنه لا بد يكون حرف العلة هو الرابع الآخر حتى فرعون أيضا الثالث فرعون هو الرابع. إذا قريش ما تحت الجنة، قريش ما تحت الجنة لأنه صحيح أربعة لكن حرف الليل هو الرابع. مش عندهم دين؟ لا كل نعم مالك عندهم دين في الصف غرنائي صح غرنائي غرنائي قال يسمونه ما عندنا غرنوك هذا خير الحروف تقول غرنائي غرنائي أو غرن هذا مثال حطه بدل قريش لأنه راح عنده إن لا بد أن يكون حرف الليل هو الرابع فاتح. طيب يقول مؤلفه وعلى كل حق انهاري من النوادر حتى مسكين الان لاحظ ان ما نوصفه على انه مسكين واحد مساكين نوصفه على انه مسكين على اسم غضب انه مسكين كويس يقول ومع باقي نعم والعاد لحظه من مركب هذا ابلغ من حرف حرفين كيف التقييم حرف واحد من يجي الى حرف حرفين من يجي الى حرف العاد كله العاد لحظه من مركب ما عدي كرده هذا مركب في الكلمه اولى طيب حدثنا كريم كم ترى مكتوب قيل كم حرف ثلاث حروف حتى لو فرض ان مركب اكثر من ثلاث حروف فنمركب كله كل العدد حضر موت ثلاث حروف مركب كلمه بعد بس كم لا ثلاث حروف لان كان مشدد بين ثلاث حروف المهم أن المركب يسلك عدده كله التركيب الإضافي يبدو هذا الكلام هنا لأن تقدم منها دون إضافة نوع إسناد المكان ولهذا قال في الإسناد وقل ترخيم جملة قل ترخيم جملة يعني أن ما ركب ترخيم جملة فإن ترخيمه قليل ومنه تأبط شراً تأبط شراً هذا مركب تركيب إسنادي قول لأن تأبط شر الماض والفاء المستدر وشراً مقول لي هذه الجملة كلها في أول أفضل مركب ثم تأبط شراً فصار مركباً تركيباً إسنادي هل يجوز أن يرخم يقول سبق في كلام المؤلف انه لا يجوز يعني يقال دون اضافه باسناد المتن لكن هنا ناقض وقال وقل تقييم جمله فيشمل قوله فيما سبق دون اضافه باسناد المتن على ان المراد بالنسبه للاسناد الكثره يعني انه لا يكثر تقييم المسند لا تقييم المركب تركيبا اسنادي المركبات عندنا ثلاث انواع اسنادي واضافي ومجزي المجزي يجوز وبكثره والاضافي لا يجوز مطلقا والاسنادي يجوز لكن بقله ولهذا قال وقل ترخيم جمله طيب شابق هنا كذا يقول لا شاب نحن اضطرناها كله نعم قال وذا عمر نقل لا بنشوف ايكم الجيد الذي يعرفها منها الجملة ونبدا بغان نعم نعم يعني السكون يعني على السكون نعم خبر نعم خبر نعم خبر نعم خبر نعم خبر خبر قدم نعم بالهاني مو كذا مو كذا ليه نعم ليه عمرو مو كذا يلا والواو عمرو ايش عندك بهواء عمرو هلا حرف عطف عمرو واو عندك الواو ولا عمرو مين حرف عطف لا ليه صح صوفي خبر مين صوفي نقل خبر عن السر الثاني غلط رواق عن السر سمعت عنه نقل نار العلم والجملة خبر من كذا طيب أمر من هو في بوي إمام أهل مكة في النهر أمر نقل يعني نقل عن العرب إذا عند النحو فإن في النحو ما جاءتهم الإمامة هكذا إذا تعب كانوا يتعبون ويأخذون البراري ويتلقون الأعراب الذين ما دخلوا في المدن يرد غير تصنيعهم فينقلن عنهم كلام فمن جنة ما نقل في بوي أنهم أي العرب يرسمون المركبة ترتيبا مالك وكونه يقول عن مالك يقول ولا عمر النقل ويأتي بهذا ليقوي كلامه دليل على أن ترتيب المسند المركبة ترتيبا إسماعيليا قليل جدا وهو كذلك خلاصة البحث بين الدنيا وما سبق أن المرحم يبدأ منه حرف واحد وحرفان والعزيز والعزيز مطلقا هذا بالنسبة لما يشتر ثانيا بالنسبة المركب كل مركب ثلاثة مركب ترتيبا إضافيا مركب ترتيبا إسنابيا ومركب ترتيبا جزئيا المركب ترتيبا إضافيا لا يرى ترتيبا إسناديا يرحم بقلة ترتيبا جزئيا يرحم بكثرة قال المؤلف وإن نويت بعد حذف ما حرف ما بقول ما حرف نقول نويت إن نويت ما حرف بعد حذف هل باقي التعميم بما فيه أولئك الظاهر من دهن بمعنى هذا يعني تستعمل الباقي على ما أولئك فيه قبل الحد يعني بلغ على حاله هذا متى إذا نويت بعد الحد ما حدث فالباقي تعمل على ما هو عليه تعمل على ما هو عليه فكل ما سبق كل ما سبق من التقسيمات تقول مثلا يا نسكي صح صحيح وتقول يا عثمة صح احنا غيرنا شيء الحركات ولا لا ما غير يا منصور ما غير نقول هذا كيف نعرفه نقول في يا عثمة اسم منادى مرحم مبني على ضم مقدر على آخرين من عمدورين دار المحل بحالة الانتظار واجعل إن لم تمن محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا ثمنا يعني اجعله أيضا المرفق إن لم تمن محذوف كما لو كان الحرف الموجود بالآخر وضعا ثمنا كما لو كان هذا المرفق ثمن بالحرف الأخير الموجود وضعا يعني كما وضعا أي بحسب وضع العرب فلا ينتبه الى المحذوف اطلاقا ما نلزمه اليه اطلاقا فنقول في عثمان يا اذن وفي مسكين يا مسك وفي منصور يا منصور على ان تكون الحركه هذه الضمه من الحركه الاصليه ولهذا نقول يا منصور على هذا هذا هي نداء منصو منادى مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم في محل نصب لأننا قدرنا أن هذه الحركة الضمة حركة بناء لا حركة انتظار أظنكم الآن طيب إذا كان آخر حرف عدة، مثل يا فرعون على لغته لا بجوار. يقول ما في عوام مقدر على آخره ولا لا؟ من عن ظهوره الثقل ثقل. وكذلك نقول في غرني يا غرني، احنا كنا نقول غرني اسم طائر، واشترطنا في التقييم ان يكون عالما عن ذلك اللي هو مقصود بالتاء، اشترطنا فيه ان يكون عالما. كيف نقول هذا؟ نعم نسمي الانسان غرنوط يا غرنيط ولا لا؟ مثلا افترضنا واحد دائما ابيض لباسه دائما ابيض ناصع الليل، نعم، وهو خفيف المشي مسرع دائما مسرع في مسرع، يقول له يا غرنيط. نعم لا لا عن ظهر لا ظهر من هذه اللغة العربية على غرنيط. لا لا لا علم علم النيل واحد غرنيط، وكنين ابنه محمد بن غرنيط وابنته فاطمة بنت غرنيط. طيب المهم على كل حال المؤلف يقول رحمه الله وجعله إن لم تكن كما لو كان بالآخر ورعا ثمنا. طيب حمد على لغة من ينفرد يا حمد، على لغة من ينفرد يا حمد، على لغة من لا ينفرد يا حمد. انتم طيب قتادة من ينفرد يا قتادة، ها بعد ومن لم ينفرد يا قتادة. زيد نار ثلاث ورث به الشاء ثلاثي ورث به الشاء فلا يرى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قيل له ان ابن مسعود قرا ونادوا يا مالك يا مالك النار، ونادوا يا مالك ودعوا يا رب، قال ونادوا يا مالك، فقال ما كان أثقل أهل النار ما كان أثقل أهل النار عن السخين، ها؟ لأن السخين فيه، لكن فيه ناس ما هي، لا هم يضربون، لكن ضعف ما يكملون النص، هل يكون قديم؟ نعم، وعلى كل حال إذا ثبت القراءة. فإما أن يقال إنهم يعبدون عن المسلم للضعف، وإما أن يقال رخموا الشباب. يا أيها الأخوة على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني في، فقل على الأول أي الأول إذا نويت شعر حزم ما حدث، يعني على لغة من ينتظر. قل عليه في ثمود يا ثمو يا ثمو، فنقول ثمو نادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهور الشعر المحل، ها؟ محاركة الانتظار، صح؟ وش عندنا حركة؟ ساكن على كل حال، إذا منع من ظهور الثقل، منع من ظهور الثقل، لأن حتى على فرض فأن لأنه على لغة الميم فهو مو متعب من هذا، و لا، عندنا الواو والياء الحركات من عن ظهر الثقل يا ثمو يا ثمو. وقل على الثاني بياء، يا ثمي، مش ثمي لغات من لا ينتظر. إذا قال قائل لماذا قلنا يا ثمي ولما قلنا يا ثمي؟ يقولون لأنه لا يوجد مثل معرف آخره واو مضموم ما قبلها، ما يوجد مثل معرف آخره واو مضموم ما قبلها. أما المبني فيوجد مثل هو، لكن معرف لا يمكن أبدا. نعم، وكذلك يوجد غير العربيون مثل قمن ذو، فمندو ها هذه اسم واحد يجري، هذه اسم موقوف، الموقوف وهو ما يوجد اسم معرف آخره واو مضموم ما قبله. لهذا يقولون في تمو على لغة من لا ينتظر، يقول لازم تجره يا ثمي، تجره ما خل بليا، لأن الإسلام لا كثير متقاضي وداعي وهادي وما أشبه ذلك. فكيف نعرف على هذا؟ نقول يا حبيبة، وثني منادى مرخم مبني على ظن مقدر على آخره من عمضه به الثقل، لأنه يأتي. فإذا ثمود مسكين نقول فيه يا مسكي على لغة من ينتظر، يا مسكو على لغة من لا ينتظر. والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة. التزم الأول، وش الأول؟ لغة من لا ينتظر. الأول وإن نويت بعد حج ما حرف، الباقي الثامن. نعم، تتبين الأول لغة من ينتظر هو الأول، إن نويت بعد حج ما حرف، هذا الأول. تلتزمه فيك مسلمة، فإذا ناديت امرأة بهذا مسلمة وأردت تقيم استحدث عنها، فتقول يا مسلم على لغة، يا مسلم على لغة من لا ينتظر. هنا يتعين لغة من ينتظر، لأننا لو أتينا بها على لغة من لا ينتظر وقلنا يا مسلم اشتبه المنادى أن يذكر إيش بالمؤنث، حتى لو فرض أنك تناديها من قرب فتقول يا مسلم فتلتفت عليك وتقول من أخرج، قل لا هنا، لكن تقول يا مسلم على لغة من من ينتظر. العلة توجد من الإسلام لتلتفت على الأمر، والأمر الوجوب. فالعلة في وجوب الالتزام هنا خوف الله. وجوز الوجهين، الوجهين لغة من ينتظر ومن لا ينتظر، فيك مسلمة، مسلمة من الألم، مسلمة في المكان للسلامة، في المكان للسلامة، فيه بألم يختلف فيه المذكر والمؤنث، ولكنها اسم مكان والمكان يبقى تفسيره تأنيبه بالسلامة. فقل مسلمة يعني هذا المكان مسلمة، كما نقول مفادة ومهلكة وما أشبه ذلك. مسلمة مثلا إذا أردت أن ترخ فتقول مسلمة ومسلمون، لأنه ما في اتباع. وخلاصة الكلام الآن أنه يجوز لنا التقييم لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، فإن حصل لبس بالتزام إحداهما وجب العدول عنه، وجب العدول عنه، وأعطينا الوجه الذي لا يعتمد. إن كان عالم هو موقول، موقول الموقول من كل مكان إلى العالمين يصير فيه، لأن هاجر ما في امرأة مسلمة أصلا، بخلاف مسلم أو مسلم في الفاعل يفرق بينهما بالهاجر. ثم قال وللاضطرار رخصوا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. رخصوا الفاعل يعود على العرب، لأن النحويين ما يستطيعون أن يغيروا كله. يقول إن العرب رخصوا للضرورة بدون نداء، لكن الشرط أن يكون هذا المرخم صالحا للنداء، صالحا للنداء. مش مثاله أحمد، لو فرضنا أن أحمد جاءت في سياق بيت من الشعر، لو أبقيناها على منها عليه فلوت البيت، فإن نحن الأخرى نقول أحمد أو أحمد، لا ما نقول الحفظ العراب، حفظ العراب، لأن هذا ما في ذلك. عندكم البيت وهو لن يعمل الفتاة، لن يعمل الفتاة تعطوا إلى ظهر طريق بني النار ليلة الجوع والقصر. طريق طريق أو طريق ممكن طريق طريق بني طريق في المال أطول مالك، لن يعمل فتى تعشو إلى ضوء ناره. طريق هذا المخصوص في المسح، الفتى فاعل وطريق مبتدا مؤخر ومخصوص في المسح. ابن مالي، ابن مالي أطلق ممالك أرحمه بدون إدالة للضرورة. طريق بالمال ليلة الجوع والخطر، الخطر والخطر ينوم على لغة من لام كان هذا هو ما ادري شو شوف البرد الحمية إذا جاء برد طويق الخطر خطر؟ لا ما نعرف هذه جهة المهم الآن هذا آخر باب الترخيم، فصار الترخيم في الأصل خاصا بالنداء، ولكنه قد يرخص في النداء للضرورة في خطر. شيء مشكلة كل ما قال أنه من ضرورة هو الشيء، لأن النفع ليس له أن يتخبر. من الله انقرك الموضوع ها؟ أنا مراجعة نسيها هذه راح كمان نسيها اللي قبل ما لا لا لا حسنا المهم الآن المراجعة ليست بالترخيم، النجمة والترخيم النجمة والترخيم طيب هو عندي مصطلح ما خفيف ما تقدر